تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسماء الله الحيي، والحيي يعني الذي يستحيي أن يرد عباده، ولذلك ورد في الحديث الصحيح إن الله يستحيي أن يرد يدي عبده صفرا. فإذا كان هذه الصفة العظيمة هي من صفات الله، ونحن كمؤمنون أو كمؤمنين نتمنى أن نكون يعني من المؤمنين فعلا بأسماء الله وصفاته. ما هو الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ أن يكون لها أثر في حياتك، هذا هو الإيمان. فأين الحياء في حياتك؟ هل أنت فعلا ممن يستحيون من الله حق الحياء؟ ما هو الحياء؟ الحياء أن يكون عندك صفات راقية في التعامل، عندما تتحدث يعرف الناس أنك أنت إنسان موزون في كلماتك، ما عندك ألفاظ سيئة. يعني مثلا نأخذها واحدة واحدة، مثلا الحياء مثلا في الكلام، إن الله يبغض الفاحش البذيء. في بعض الناس سبحان الله العظيم ألفاظهم سوقية، ألفاظهم واطية، ألفاظه كله من السرة وتحت، ليس لديه أي مانع أنه يستهزئ بالناس، بل إنه تجد أنه يأخذ المجلس كله ضحك وسخرية بالناس، ويعلق على هذا ويعلق على هذا والناس تضحك، هو يظن الناس تضحك على خفة دمه ما شاء الله تبارك الله، وهو ما درى أن الناس يضحكون عشان يفتكون من شره. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأيام كان جالس مع عائشة، فاستأذن رجل عشان يدخل عليه في المجلس، فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة، كلمة قوية شوي. دخل الرجل فتلطف معه النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام حتى خرج الرجل، فقالت عائشة يا رسول الله أنت قلت بئس أخو العشيرة ودخل الرجل وتلطفت معه في الكلام، فقال إن شر الناس من يتقيه الناس اتقاء فحشه واتقاء شره. ترى والله هذا في ناس أنت تشوفه في حياتك إذا قابلت تقول الله يكفيني شره بس متى نخلص. ليه؟ لأنه بذيء، هذا ما عنده حياء. الحياء مثلا أحيانا تجده مثلا في المرأة، يعني الآن ما هي ميزة المرأة، جمال المرأة في ماذا؟ جمال المرأة ترى في حيائها. الحياء صفة روحية، الجمال صفة خارجية بدنية جسدية تتغير مع الوقت، تكبر تتغير كل الشكل، لكن الحياء يبقى. هذا الحياء هو الذي يميز المرأة. طب إذا قابلتك الحين بعض النساء تقابلها والله أنك أنت تستحي تحط عينك في عينها، أين الحياء؟ ظهرت هذه الأيام عبايات غريبة ولبس غريب، وتجد أن المرأة تمشي وشعرها منفوش وأنواع المكياج ليه يا بنتي ليه؟ وين الحياء؟ ترى هذه زي هذه المرأة ما يغف فيها إلا من هم على شاكلتها بس، وكله والله غالبا علاقات وقتية ولا قيمة لها. الرجال يهابون المرأة الحيية، هذه اللي تكسر عين الرجل. الحياء مثلا في اللباس، تجد سبحان الله بعض الناس يلبس ملابس بذيئة، يدخل المسجد بملابس متسخة مثلا لا يستحي لا من الله ولا من الخلق زي ما يقولون، وتجد أحيانا بناطيل مشققة ويعتبرها نوع من الموضة، هذا ما هو حياء. الحياء مثلا تجده مثلا في في في في الجوال، خلنا أقول لكم مثلا الحياء في الجوال، تجد مثلا واحد يتصل عليك مرة ما يرد ما ترد، أنت مشغول يمكنك أكرمك الله في دورة المياه ولا مالك نفس ترد، ما أنا اشتريت الجوال علشان يخدمني أنا مو عشان يخدمك حضرتك. فيتصل فيك مرة ثم يتصل ثانية ثم يتصل ثالثة ثم يتصل عاشرة ويشغلك، طيب وين الحياء؟ طيب بعدين إذا ردت عليه وينك؟ ليه ما ترد علي؟ أنا أتصل فيك خير إن شاء الله، أنت أبوي أنت ولا أنت أمي ولا في حالة طارئة؟ لا بس أبغى أسألك يا أخي كم رقم فلان؟ الحين مش غني لك ثلاث ساعات وانت تدقدق علي، أين الحياء؟ هذا نوع من قلة الحياء. الحياء يا إخواني مطلوب، جميل جدا أن يتميز الإنسان بهذه الصفة الجميلة. عشان كذا يا إخواني ننشرها في أنفسنا وننشرها في بين أصحابنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصف بشدة حيائه أنه كالعذراء في خدرها، من شدة حيائه ما يرفع الصوت، ما في قهقه، ما في صراخ، مشيته جميلة، كلامه جميل، لا يجرح أحد ولا يؤذي أحد، وكل الناس تفرح إذا رأت. هل أنت كذلك؟ كن كذلك. الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، تحفظ عينك، تحفظ لسانك وأذنك، تحفظ عقلك، هذا تحفظه وتسخره فيما يرضي الله. تحفظ بطنك فلا تأكل ما حرم الله، ولا تستخدم فرجك اللي في بطنك إلا فيما أحل الله، عند ذلك تكون صاحب حياء. فكونوا كذلك وأبشروا بالخير من الله عز وجل. جزاكم الله خير. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟